فاعل معناه انه يتقدم بين الفعل وجوبا. واجب التقديم. طب لو الفاعل واجب التقديم اخي انما اكرم الرجل ضيفا، هنقول له العله هنا ايه؟ حصر الايه؟ حصر، لا حصر المفعول، اعكس بقى. ايوه عكس عكس كده. يبقى لا، لو قال لك ليه وجب تقديم الفاعل هنا في انما اكرم الرجل، او الرجل هو ده ايه؟ ده الفاعل اهو الضيفة. شكرا حاج. العله حصر الايه؟ المفعول. يبقى اذا اذا اذا وجب تقديم الفاعل يبقى العله حصر المفعول، وجب تقديم المفعول العله حصر الايه؟ واضح ديت؟ طيب يبقى عند الموضع الاول انا كاتبه عندكم في المذكره الثالث تقريبا عشان بس نربطهم ببعض، ان يكون الفاعل ايه؟ محصورا. يبقى اذا كان الفاعل محصور حينئذ يجب تقديم الايه؟ ها؟ تقديم المفعول. الموضع الثاني اللي هو اول موضع عندك، ان يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به. زي ايه؟ زي واذ ابتلى ابراهيم ربه بايه؟ بكلمات. انا عندي الاصل في الضمير ان يعود على ايه؟ لفظا لا رتبة، على الاقل لما كانش لفظ ورتبة الاثنين مع بعض يبقى حتى ادنى لفظا اشيله من مكانه واطلعه قدام، وانا عارف ان هو رتبته التخيل، لكن تقديمه اللفظي يسوغ لي ان اتي بالايه بالفعل مستمر على ضمير يعود عليه. المشكله بقى عندي خلاص، فبقول لما جبت ابراهيم ربه بكلماته انا عارف ابراهيم ابراهيم مفعول به مقدم وجوبا، وجوبا ليه؟ ها اشتمال الفاعل على ضمير يعود على الايه؟ على المفعول به، ومن ثم وجب ان يتقدم لفظا لان رتبه المفعول به اصلا التاخير. فلو قلنا واذا ابتدى ربه ابتدى ايد ربه ابراهيم الا يحصل القاعده تقول تقول لا يعود الضمير على متاخر لفظا ورتبه اللي عنده لفظا ورتبه متقدم او متقدم لفظا لا رتبه خلاص. طيب ده الارض ده ده ده ده ده الصح يعني وجب ان يتقدم المفعول. بقول لك هنا وقد قدم الابن اباه او اكرم الابن مثلا الابا، واخد بالك؟ ما عادش يحتاج حاجه بقى خلاص. ده ضرب زيد محمدا، اكل عمرو التفاح، شرب علي اللبن. مفيش مفيش ضمائر بقى، الترتيب الطبيعي ده الاصل. انما انا بتكلم على ايه؟ لما الفاعل نفسه يشتغل على ضمير يعود على ايه؟ على المفعول. يبقى الضابط عندي الماضي، الماضي الاول الذي يجب فيه ان يقدم المفعول على الايه؟ على الفاعل، ان يشتغل الفاعل على ضمير يعود على الايه؟ على المفعول. بقول لك ايه، اقرا كده يا استاذ قدام الايه؟ الضمير اللي هو في ايه بقى؟ اللي هو الهاء في ربه. تمام. يعني ايه؟ لو على كلامك كده هنقول ايه؟ ها؟ ترى ربه ايه؟ ابراهيم. لا يجوز؟ لا يجوز. طب لا يجوز، امال لا يجوز ايه؟ بل اللي يجب ايه؟ على الآل. يبقى نقول ايه؟ نقول ايه يعني في المثال؟ ابتلى ابراهيم ربه. العله ايه؟ يعود على ايه؟ على المفعول. خلاص؟ طيب يعود على المفعول. عندي بقى لازم تبقى انت فاهم الحته دي كده لنفسك. الاصل في عوده الضمير حاجه خاصه بعوده الضمير. الاصل في عوده الضمير ان يعود على ايه؟ على المتقدم لفظا، وايه؟ زي ايه؟ او لفظا لا رتبه. يبقى الاصل في عوض الضمير ان يعود على متقدم لفظا ورتبه، او لفظا لا رتبه. لفظا ورتبه زي ايه؟ لا، لفظا ورتبه. اتفضل. اكرم الابن والده، ماشي. يبقى هنا عاد الضمير على متقدم لفظا وايه؟ ورتبه. طيب، او يعود الضمير على متقدم لفظا لا رتبه زي ايه؟ ابتلى ابراهيم ربه. فهنا عندي ربه اشتملت على ضمير يعود على ابراهيم، وابراهيم مفعول به، رتبته التاخير، فقدم وجوبا على الفاعل لاشتمال الضمير، لاشتمال الفاعل على ضمير يعود على ايه؟ على المفعول الذي رتبته التاخير. فمن اجل ذلك قدم ليكون الضمير عائد على متقدم لفظا لا رتبة. لفظا لا ايه؟ لا رتبة. الثانية ان يتم حصر الفعل بايه؟ بانما. وطبعا احنا شرحنا ديت في الكفاية، قلنا انما يخشى الله من عباده العلماء، قارنا بينها وبين الثانية. العلماء هنا فاعل مؤخر ايه؟ وجوبا، لان طبعا انه محصور فيه الخشية ومحصور عليه، ولفظ الجلالة مفعول ايه؟ مفعول به مقدم على الايه؟ على الفاعل. يبقى لما نقوله انما يخشى الله من عباده العلماء، العله الفاعل هنا فين؟ اللي هو ايه؟ العلماء. العله في تاخير الفاعل او تقديم المفعول، او حكم تقديم المفعول هنا ايه؟ يقول لك بين حكم تقديم المفعول فيما يلي مع ذكر السبب. السؤال اهو، بين حكم تقديم المفعول فيما يلي مع ذكر الايه؟ السبب. يبقى واجيب لك واذ ابتلى ابراهيم ربه، واجيب لك انما يخشى الله من عباده العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء تقول فيها ايه؟ لا، بل الحكم الاول، الحكم ايه؟ وجوبا، وجوب تقديم المفعول به واجب. طيب العله ايه هنا؟ ايه حصر الفاعل بايه؟ كلمه مختصره كده، حصر الفاعل بانما. طالما قلت لك انا حكم تقديم المفعول به في مجال الحصر ده بانما او بالا، يبقى على طول هات العكس بقى. العكس المفعول ايه؟ يبقى مين المحصور؟ الفاعل. اذا كان المحصور الفاعل يبقى المفعول به مقدم وجوبا، اذا كان المحصور المفعول يبقى الفاعل ايه؟ مقدم وجوبا. يبقى زي ما قلت كده، العله حصر الفاعل بايه؟ بانما. طب في المثال الاولاني، واذا ابتلى ابراهيم ربه، حكم تقديم المفعول ايه؟ جائز ولا واجب؟ حكم تقديم المفعول جائز ولا واجب؟ واجب. طيب العله ايه؟ يعود على الايه؟ على المفعول، حتى يعود الضمير على ايه؟ لا، هنا بقى نقول ايه؟ حتى يعود الضمير على المتقدم لفظا لا رتبة. تمام كده. طيب بعد كده اخر حاجة، ان يقع المفعول به ضميرا متصلا بالايه؟ بالفعل، عكس الاولانية، عكس بتاعة الفاعل. زي اللي حضرتك بتتكلم عليها، دلوقتي اللي هي ايه اللي قلت احنا ما شرحناهاش. ضمير ايه والمفعول اسم ظاهر. هنا بقى العكس، المفعول ايه ضمير والفاعل اسم ظاهر. اذا جاءك المؤمنات مثلا، اذا جاءك المؤمنات، جاءك هنا تقول ايه فعله ايه؟ لا، فعله مفعول والمؤمنات فاعل. المؤمنات ايه فاعل. المؤمنات فاعل. اذا هنا بقول اذا جاءك المؤمنات، هنا تقدم المفعول به وجوبا على الايه على الفاعل. المفعول به اللي هو الايه الكاف، اللي هو الكاف. اذا جاءك المؤمنات، فجاءها المخاض الى جذع النخلة. اجاءها المخاض، اجاء فعل ما، ها ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه مفعول به مقدم وجوبا إيه؟ على الفاعل اللي هو ايه المخاض. والفعل مؤخر وجوب. ليه؟ لان المفعول به ضمير منفصل، لان المفعول به ضمير ايه. يبقى اذا كان عشان تريح دماغك، اذا كان المفعول به او الفاعل كلاهما ضمير او احدهما ضمير متصل بالفعل، يجب ايه يجب تقديمه. اذا كان بقى تقديم فاعل مفعول يبقى الموضوع محسوب. ليه؟ لان الضمير المتصل ده ما ينفعش يستقيم ذاته، يبقى لازم يتكي على يعتمد على يعتمد على حاجه. هيعتمد على ايه؟ على الفعل. بالضبط. فلما اقول اكرمت زيدا، يبقى هنا اصبح الضمير الفاعل ضمير متصل، يبقى يتكي على اكرمه، يبقى يجب تقديم الفاعل هنا. اما اقول مثلا اكرمنا زيد، شايف الفرق بين الاثنين؟ اكرمنا زيد، هنا ايه اللي تقدم؟ حكم تقديمه ايه؟ لما؟ لانه ضمير متصل بالايه؟ بالفعل. تمام كده. يبقى المواضع الثلاثة عندي لوجوب تقديم الايه؟ المفعول به على الفاعل او توسطه بين الفعل والفاعل. الموضع الاول ان يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على ايه؟ على المفعول. حينئذ يجب ان يتقدم المفعول حتى يمكن ان يعود الضمير على متقدم لفظا لا رتبه، ده الحد الادنى. الموضع الثاني ان يكون ايه المحصور؟ الفاعل محصورا بالا او انما، لانما يخشى الله من عباده العلماء. حينئذ يجب ان يتقدم الايه؟ الفاعل المفعول. المفعول نعم. الموضع الثالث ان يكون ايه؟ المفعول به ضميرا متصلا بالفعل، مثل فجاءها المخاض واذا جاءك المؤمنات. هنا الكاف والهاء الاثنين هاء وكاف ضمير متصل بالفعل ده، عشان كده وجب ان وده مفعول به، وجب ان يكون مقدما على الايه على الفاعل لكونه مفعولا ايه به ضمير متصل. خلاص كده يبقى احنا انتهينا من درس الايه الفاعل، ونبدا في حل التمرينات. السؤال الاول استخرج الفاعل فيما سبق، ونكتب طبعا عشان ايه الحاجات دي برضه مهمه، وميز الفاعل. خلي بالك هو عايز تطلع الفاعل، ماشي؟ اول نقطه تطلع الايه الفاعل، يعني انت وانت بتقرا السؤال ممكن ترقمه كده. لو رقمناها نقول ايه استخرج الفاعل فيما سبق دي ايه واحد، وميز الفاعل المعرب من المبني اثنين، واذكر علامه اعراب الفاعل المعرب ثلاثه. تقديم السؤال مهم جدا، عشان انت ممكن ايه انت حاجه عارفها ومية مية، بس انت مش بتنين على طول ايه يعني تتخطاها وتتجاوزها وتنتقل الى الحاجه البارزه في الموضوع، فدي مشكله دي. يبقى انت كده هتضيع منك درجه كامله او اكثر يعني. فبنقول هنا ثلاث نقاط: امان الرسول بما انزل اليه من ربه، الفاعل الرسول ده استخدمنا الفاعل، معرب ولا مبني؟ معرب. طيب ما قال ليش شويه تعليل بقى؟ هو لو علل علل اقول ان هو يتغير اخره، تغير العوامل الدخيل عليه. انما لو مبني هقول ايه؟ يلزم اخره حاله واحده. خلاص؟ طيب واذكر علامه اعراب الفاعل المعرب ثم الظاهره على كده. شوف الكلام؟ به حكم تقديمه واجب لانه ايه سببه ايه انه ضمير متصل بالايه بالفعل. طيب ورفعنا لك ذكرك نا ده المثال الفاعل ها معرب ولا مبني؟ ايوه هو ده بقى مبني لانه ايه ضمير اهو نا قول لا نا ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل. طيب طبعا مش عايزين بقى علامه الاعراب غيره مبني وخلاص من نفسه بعد كده فلا يحزنك قولهم ها تمام الفاعل ايه قولهم معرب ولا مبني معرب. طيب علامه اعرابه ايه قمنا الظهر على كده حد متاخر في السبع معانا ولا ايه نعيد تاني طيب والوالدات يرضعن ها فين دي فلا يحزنك قولهم تماما مثل ايه الاولى عرب الكاف ومقدم وجوبا لانه ضمير متصل بالفعل والوالدات يرضعن وقعتم في الخطا نقول النسب الوالدات هنا مبتدا الوالدات هنا ايه لو قلت يرضع الوالدات يصح فاعل اي انما هنا قدمنا الفاعل فاصبح مبتدا ويرضعن فعل وفاعل والجمله من فعل وفاعل خبر مبتدا يبقى يرضعن نقول النسب هي الايه هي الفاعل معرب ولا مبني مبني على ايه على الفتح في محل رفع ايه فاعل يبقى النون النسوة دي الفاعل الفاعل نون النسوة معرب ولا مبني مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب بعد كده وإن تبقى موسى لقومه يبقى الفاعل هو ايه معرب ولا مبني معرب تمام كده ايوه الله ينور كده احنا كده ايه تمام كده ممتاز يبقى هنا الفاعل عشان ما تقول لي ده مبني ده شكله كده ملزم حلقة لا الضم مقدر عشان الالف انا دورت على الفاعل موسى معرب علامه اعرابه ضم الضمه المقدره على الالف منع من ظهورها الايه التعذر Yeah. تجاوروا عن كسبهم. الايات الافعال تحتها خفض في مسابق ورد مؤنثا. اذكر حكم تأنيث كل فعل منها مع ضمير السبب. خلي بالك هنا السؤال ده خاص بالتأنيث، تأنيث الفعل او تذكيره. احنا قلنا ان تأنيث الفعل او تذكيره يعني تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، قامت هند وجوبا. قلنا ان تأنيث الفعل او تذكيره تبع للتذكير الفعل او تأنيثه يعني بيتراوح في الحالتين الجواز والايه والوجوب. يجب تأنيث الفعل إذا كان الفعل إيه؟ اسم ظاهر مؤنث حقيقي زي قالت امرأة عمران، أو مثلا إيه؟ قامت هند. يبقى يجب إن أنا أحط مع الفاعل تاء التأنيث. تاء التأنيث مش ضمير، حرف مبني على السكون لا محل من إعراب. الغرض منه إيه؟ تأنيث الدلالة على أن الفعل مؤنث. قامت هند، هنا يجب أن يؤنث الفعل لأن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث اسم ظاهر. أو كان الفاعل ضمير يعود على مؤنث سواء كان حقيقة أو مجاز زي هند قامت والشمس طلعت. هنا بقول الفاعل إيه؟ ضمير مستتر يعود على مين؟ على هند وعلى الشمس الأولانية. طبعا ما تفرقش معايا بقى كان مؤنث حقيقي أو مجاز. هنا يجب تأنيث برضو الإيه؟ الفعل لا يتوهم أن ثمة فاعلا آخر. يعني يقال مثلا هند قام، لو شلنا التاء قام مثلا إيه؟ أبوها أخوها والشمس طلع قرناها أو شعاعها أو ضوءها أو نورها، فيتوهم أن ثمة فاعلا مذكرا. لذلك وجب أن نضع تاء التأنيث. وذكرنا احنا طبعا إيه شرحناه. طيب جوازا قلنا من ضمن مواضيع الجواز إذا كان الفاعل إيه مؤنث مجازي إيه التأنيث أو فصل زي طلع الشمس. يجوز أن أقول طلع الشمس وطلع الشمس، قال نسوة قالت نسوة. لا إذا كان فعل جميل تفسير بقى ده مش مجاز تأنيث، ده من ضمن الماضي. إذا كان فعل مجاز تأنيث طلعت الشمس طلع الشمس، أشرقت الأرض أشرق الأرض، أمطرت السماء أمطرت السماء، كل ده يجوز فيه التذكير والتأنيث لأن الفاعل مؤنث مجازي الإيه التأنيث. الموضع الثاني قلنا أن يفصل بين الفاعل والفعل بإيه؟ راجعوا معايا كده بفاصل. شكرا. لما قلنا ايه حضرت المسجد امرأة او حضر المسجد امرأة، صح ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ حضرت المسجد امرأة وحضر المسجد امرأة، لان هنا حضر ده الفاعل فين؟ امرأة. فصل بين الفاعل والفعل على الرغم من الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، هنا فصل بينه وبين الفعل ايه اللي هو المفعول به المسجد. يبقى اذا حين اذن يجوز ان عشان ضعف الايه ضعف الداعي للتأنيث ليه لوجود الفصل بين الفعل والفاعل، فيجوز ان اقول حضرت المسجد امرأة وحضر المسجد امرأة. فين ده الايه؟ بالضبط. او مثلا ايه اي بقى اي فصل ايا كان النوع حضر ايه الفصل خلاص. مثلا جاءتك هند، جاءتك اليوم هند، وجاءك اليوم هند، يجوز ولا لا يجوز؟ جاءتك اليوم هند، فصل بين هند وبين جاء الكاف مفعول به والفاعل الكاف، وايه كمان؟ جاءتك اليوم والظرف كاف والظرف لذلك. فبالتالي ضعف الايه ضعفت الحاجه الى الايه تأنيث، فاصبح التأنيث جائز. وقلنا كمان في موضع باين هو ايه موضع نعمة وبئس. في موضع كمان غيرهم، المهم هنشوف بقى دلوقتي جمع تفسير. اذا كان الفاعل جمع تفسير، قامت قالت الاعراب وقال الاعراب، قامت الرجال قام الرجال، قال نسوه وقالت ايه نسوه. وادرجنا او ضفنا الجمع التفسير اللي كاتبينه في الورق. هتلاقي ايه عندك اسم الجمع واسم الجنس مكتوب عندك في الورق. خلاص. بعد كده شوف بقى الايه اللي احنا لقينا التذكير التأنيث كله، نشوف السؤال عندنا. يقول لك بقى هنا ايه الافعال دي كلها وردت مؤنثة. طيب اذكر حكم تأنيث كل فعل منها مع ضمير. يبقى انا عايز ايه ابين حكم توضيح حكم تأنيث الفعل هنا، واجب ولا جائز مع ذكر السبب. وترى الشمس اذا طلعت، السؤال ده مش سهل خلي بالك، السؤال ده مش سهل اهو. انت ده اول خطأ ده ايه ليه سبب ضمير مستتر يعود على ايه على مؤنث. ماشي على الايه على الفعل طلعت اهو محصور في الفعل طلعت طلعت هنا فيها تانيه تانيه هنا واجبه ولا ولا ولا ولا جائزه ليه واجبه ليه لان الفعل ايه ضمير مستتر لان التقدير لما اجي اعرف اقول طلعت فعل ما والتاء للتانيث والفعل ايه مستتر تقديره هي يبقى اصبح عند الفعل هنا اهو طلعت فيها فاعل مش فاعل انا قلت من مواضع وجوب تانيث الفعل ان يكون الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث لو رجعت بقى للموضوع دي ان الفعل ضمير مستتر يعود على مؤنث زي الشمس طبعا ما تفرقش معايا مدرسه تانيث حق التانيث يبقى هنا تانيث الفعل هنا ايه ليه تاني تمام تمام كده اذا طلعت احرصنا احنا انتهينا منها دي هي دي طلعت فعل وفاعل فعل مستتر تقديره ايه هي طيب المثال الثاني اشرفت الارض بنور ربها ايوه ليه جواز ليه مجاز التأنيث فعل مؤنث مجازي التأنيث فيجوز أن نأتي بالتاء أو أن نحذف الإيه التاء ما الكسرة في التاء دي مش تاء تأنيث بتاعنا تمام كده تمام طيب قالت امرأة عمران أيوة واجب الإيه تأنيث ليه لأن الفعل إيه مؤنث حقيقي التأنيث قالت امرأة عمران هنا التأنيث واجب لأن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث قالت إحداهما يا أبت استأجر برضو إيه وجوبا لأن هنا الفاعل مؤنث حقيقي الإيه التأنيث طيب حملته أمه وهنا ليه؟ طب ولما بالفصل يبقى يجب ولا يجوز؟ ايوه يبقى جاهز الله ينور تمام كده مش هنا مش هنا الهاء فاصل مفعول به زي بالظبط حضرت المسجد امرأة بس الفرق ان هناك الفصل اسم ظاهر وبين الفصل ضمير يبقى يجوز ان اقول حمله امه وحملته ايه؟ امه خلاص؟ هنا التأنيث جائز ليه؟ لوجود فاصل وهو المفعول به بين الفعل والفاعل وهو المفعول به له الضمير الحاجات دي ممكن تنساها يعني مهم جدا تكتبها وتدونها على الايام مفيش مشكلة حملته امه وهنا على ايه؟ على لا هو مش بيعود على هنا على على على الام هو ما بيعودش على المتأخر هنا بيعود على المتقدم بقى هو الانسان حملته الإنسان أمه وهنا على وهن عايز تقول إيه؟ في المسألة ديت يعني عايزة تاني؟ حملته أمه التأنيث هنا واجب ولا جائز؟ جائز لما؟ لوجود فاصل بين الفعل والإيه؟ والفاعل وهو الإيه؟ وهو الضمير ضمير المفعول به وضح الفكرة؟ طيب لما باجي أعرف الهاء دي بعرفها بقول الفاء إعرابها إيه؟ المتصل مبنى على الضم في محل نصب مفعول به. طيب سين أربعة قال تعالى هم اللي بيكتب بيكتب المادة العلمية فلازم يبقى ده يعني ايه؟ الله سين أربعة وجاءك في هذه الحق إلى آخر الآيات. اضبط ما تحته خط في الآيات الكريمة واذكر في هذه الحق واذكر سبب الضبط واعرف ما تحتوي خطاه ثلاث حاجات مطلوبة ايه هنوصف ما تحتوي خط الحق هنوصفها ازاي يبقى الحق ينطقها كده وجاءك في هذه الايه الحق ماشي هو مش متحمس يا جماعه مظبوط اذكر سبب الضبط. سبب الضبط ان هو ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على كده. طيب ودخل معه السجن فتيان، اعلم ماذا تبقى قال. تمام، فتيان اثنين فتى، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ايه؟ مثنى. فتيان فاعل مرفوع لاعراب علامة رفعه الالف لانه مثنى، علامة رفع رفعه الاصيل فرعي. تمام، نراجع كده. لا هو دلوقتي انا انت مش احنا فرقنا بين نون جمع المذكر ونون ونون مثنى. قلنا ان نون جمع المذكر ايه؟ مفتوحه المؤمنين، ونون المثنى مكسوره المؤمنين، فدي كسر ملازم لنون المثنى. نون جزء من الكلمه لا تجزء، ما عرفهاش لوحدها. تمام. طيب واذ ابتلى ابراهيم ربه، اعرف ربه اقول فيها ايه؟ جت عشانها مخصوص الآية. أيوة مؤخر إيه؟ وجوبا، مؤخر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مؤخر وجوبا، فاعل مؤخر وجوبا كده الإعراب كده، فاعل مؤخر وجوبا وعلامة رفعه مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على إيه؟ على آخره. نعم طبعا مهم، لأن ده محل الشاهد عندي، وتأخيره ليه؟ لأنه اشتمل على ضمير يعود على ايه؟ على المفعول، على المفعول به المتقدم اللي هو ابراهيم. ها عدد على مين؟ على ابراهيم. حينئذ يجب ان يؤخر الايه؟ الفعل والقدر من المفعول. فاعل مرفوع مؤخر وجوبا اشتماله، ممكن اقول فاعل مرفوع بالضمه مؤخر وجوبا اشتماله على ضمير يعود على المفعول به بس. ورب مضاف والهاء ضمير مبني على الايه؟ على الضم، ربه في محل ايه؟ جر مضاف اليه. رب مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، ما إيه؟ عرفها؟ ماضي مبدوب بتاء زي ايه؟ زي تعلم الطالب حرفة. تعلم اول ماضي ولا مضارع؟ ها؟ ايوه حرفة. تعلم بس ماضي مبدوب بالتاء خلاص؟ اذا كان ماضي مبدوب بالتاء هعمل في ايه؟ تعلم الطالب حرفة هعمل ايه؟ Yeah. الفعل يتغير تبعا لنوع، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وإن كان ماضيا في أوله تاء ماضيا في أوله تاء ضم أوله وثانيه تبعا لضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان ماضيا مبدوءا بهمزة وسط فضم ثالثه تبعا لضم الأول تثبت الماء مثلا استغفر الله مثلا، وإن كان ماضيا أجوفا فإنه يكسر أوله ويتبع هذا الكسر بقلب الألف ياء لأن الياء هي المناسبة للكسر، فمثل قال المؤمن الحق وباع التاجر المتاع فنقول فيهما قيل الحق وبيع المتاع، قال تعالى وغيظ الماء المعلم الدرسين فهم الطلاب المسألة ينال المهمل جزاء الإهمال يستعيد الرجل الثقة بالتغلب على الصعاب قام المسلمون رمضان حضر المصلون المسجد أضاء المصباح الحجرة شرب الطفل اللبن أعد كتابة الجمل السابقة بعد حذف الفاعل من كل جملة واضبط أحذف الفاعل ماشي واضبط حروف الفعل بالشكل يعني أنا نادي الفعل الإيه المجهول وعين نائب الفاعل واذكر علامة رفعه يعني أحول الجملة من جملة مبنية المعلوم لمبنية الإيه المجهول وحدد نائب الفاعل واذكر علامة رفعه شرح المعلم الدرسين أقول فإيه تمام أظن سهلة إيه شرح المعلم الدرسين أقول فإيه شرح الدرسان شرح الدرسان أنا حذفت الفاعل وأنبت عنه المفعول طيب اضبط المفعول بالشكل هقول الدرساني نائب الفاعل ايه اللي هو الدرسان علامة رفعه هقول نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى الدرساني نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه مثنى فهم الطلاب المسألة فهمت المسألة او فهم المسألة الاثنين لان مؤنث ايه نجاز التانيث طيب فهم الطلاب المسألة هنقول فيها ايه فهمت المسألة المسألة نائب فاعل مرفوع فصل المسجد هنا ايه نائب فاعل مرفوع وعلى اصل الفعل مبني مجهول. عين نائب فعل كل منها، فين نائب الفعل هنا؟ المجرور. علامة اعرابه ايه؟ الواو، لانه جمع مذكر سالم، فيؤخذ بالنواصي والاقدام. نائب الفعل بالنواصي جر وايه ومجرور في محل رفع نائب فاعل. نائب الفعل هنا جر ومجرور، عشان كده مهم برضه نتكلم انواع نائب الفعل، لان ما تتخيلش بس ان انت او ممكن ان نائب الفعل خلاص ده في مفعول، لا ممكن يكون جر ومجرور نائب فاعل. طيب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ايوه، ما تقوليش بقى لهم جر ومجرور، المعنى بقى اللي بيحدد اهو ان اصل الكلام قطع الله لهم ثيابا، لذلك يبقى قطعت لهم ثياب. ثياب ده نائب الفاعل مرفوع علامه رفعه ايه ضم الظاهر على اخره. برضه نفس الكلام اللي جاي، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم نائب فاعل، تمام كده. المعنى اللي بنحدده من خلال المعنى مش بالنظر كده، لا، الحميم نائب فاعل مرفوع علامه رفعه ايه ضم الظاهر على اخره. وأشرقت الأرض بنور ربها، بقول لك إيه أعرف اثنين ما تفوق الطال. أشرقت الأرض، لا أنا عايزين أرضه، إعراب الأرض فاعل مرفوع بضمة، خلاص فاعل مرفوع بضمة. طيب ووضع الكتاب، فين نائب الفاعل؟ الكتاب مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، نائب فاعل أبوابها مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قول جماعة ولو رد الكفار الأصل كده لعادوا لما نهوا عنه. هنا بقى ليه تاخد بالك الحته دي، ولو رد طب نهوا في النبي الفاعل قول جماعة برضه ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه عنه. طب قول جماعة بلعادوا عارفها ايه؟ عارفها ايه؟ فاعل، فاعل الفعل عادة مبني المعلوم، يبقى اول جماعة فاعل، يبقى ثلاث وان عنده اهو، الاولى الاولانية نائب فاعل، والثانية فاعل، والثالثة ايه؟ نائب فاعل، الثالثة نائب فاعل، نهو، نهو، نائب فاعل، فاعل، نائب فاعل، ثالث وان، نائب فاعل، فاعل، نائب ايه؟ نائب فاعل. طيب سين ثلاثة لا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل لا يعرف. سين ثلاثة اضبط بشكل متساوي خط فيما سبق واذكر سبب الايه بالضبط. قال الشيطان، الشيطان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهير على اخره. لما قضي الامر، امر نائب فاعل مرفوع، قضي اهو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظهير على اخره. ان الله اسم ان منصوب وعلامة نصبه فتح الظهير على اخره. الا ما حرم اسرائيل فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظهير على اخره. من قبل ان تنزل التوراة نائب ايه نائب فاعل تنزل اول فعل ما مضارع مبني للمجهول مفتوح من قبل الاخر مضموم الاول. تنزل التوراة، التوراة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهير على اخره. يريد الله، يريد ليه لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم، فعل مضارع مرفوع بالضمه لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم. الله فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظهير على اخره. ان يخفف